بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 75 بعد 600 من دروس التفسير، هو بإذن الله تعالى 33 من تفسير سورة النحل، حيث الكلام على الآيات التي تبدأ بالآية 90 والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. الآية التي سبقت 89 اختتمت ببيان كون القرآن الكريم أنزله رب العالمين تبارك وتعالى تبيانا لكل شيء، وتحدثنا في الدرس الماضي حول بيان هذه الجملة المعجزة التي تتحدث عن كمال رسالة الله تبارك وتعالى التي اصطفى بها نبيه وخاتم أنبيائه محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون الرسول الأخير للبشرية قبل قيام الساعة، فشملت رسالته كل ما يحتاجه الناس في دنياهم وفي أخراهم، بحيث أنزل عليهم أو بحيث نزل عليهم كتاب، هذا الكتاب لا يحتاجون بعده إلى شيء على الإطلاق. إن صح التعبير كان دستورا للحياة الدنيوية التي تؤهل الناس لكي يكونوا من ورثة جنة الفردوس، ولتكون إنذارا لمن خالف ما نزله رب العالمين، فإنه إن لقي ربه ووافاه وقد كفر بهذا الكتاب المبين، فإنه في نار خالدا مخلدا أبد الآبدين، سلمنا الله وإياكم. ولذلك كان هذا الكتاب لا يحتاج بعده في دنيا ولا في علوم آخرة لشيء خلا القرآن الكريم. والكتاب المهيمن والتبيان الواضح الذي لا يحتاج الناس إلى شيء إلا ويجدوا علم ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. ولذلك لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن قضية تأبير النخل فتكلم فيها، ثم بعد ذلك ظهر أن اجتهاده في هذا الأمر لم يكن موافقا لما قدره رب العالمين سبحانه وتعالى، فقال أنتم أعلم بشؤون أو بأمور دنياكم. هذا قد جاء في القرآن الكريم واضحا وصريحا حينما قال رب العالمين سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه الآية كان في نفسي أن أتحدث عنها في اللقاء الماضي، وأتحدث عن نكتة حدثت بخصوص هذه الآية لولا أني ما أردت أن أستدل بصاحبها أو بصاحب هذه النكتة، حتى أبلغني بعض الإخوة أن الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه قد استدل بها وبصاحبها، فأردت أن أسير على نهج شيخنا وإمامنا ابن العثيمين رحمة الله عليه، والحكمة ضالة المؤمن. فإن الشيخ محمد عبد المصري كان في أوروبا فسأله بعض القساوسة والمستشرقين فقالوا له إن كتابكم يقول تبيانا لكل شيء، فهل تستطيع أن تخبرنا؟ وسأله عن أمر دنيوي مثل قضية الطن مثلا أو الطن أو مثلا القنطار أو شيء من هذا القبيل من الدقيق أو من القمح يفعل أو يصنع كم رغيفا، هل القرآن فيه إجابة على هذه الأسئلة؟ فقال نعم القرآن فيه إجابة على هذا السؤال. قالوا كيف؟ قال اتصلوا بالمخبز، فاتصلوا بالمخبز فأخبروا فقال هذه الإجابة. قالوا سألناك عن القرآن، قال لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فرب العالمين قد وضع في القرآن الكريم كليات، يعني حينما يسأل الإنسان ويقول هل القرآن الكريم فيه ذكر كل شيء، وبناء على هذه النقطة التي ذكرناها هناك نقطة مركبة وهي كذب له القرنان كما يقال، أن بعض الناس سألوا الشيخ محمد عبده أيضا وقالوا له نحن نعمل في صناعة الكوك، فهل هذا مذكور في القرآن؟ قال نعم. قالوا أين؟ قال في قول الله تبارك وتعالى وتركوك قائمة. فهذا من الكذب على الرجل هذا أولا. ثم القرآن الكريم لا يفسر هكذا، نحن نتحدث لا عن تفاصيل وإنما نتحدث عن جمل وعن أصول وعن قواعد وعن كليات. فالقرآن الكريم كتاب محدود في الحروف ومحدود في الآيات، لكن علومه لا تنتهي، وهذا هو الإعجاز، أن يكون هناك المتناهي في الألفاظ وعلومه لا تتناهى. ولذلك تجد في كل شيء، ذكرت لكم في اللقاء الماضي أن دستور الأمة في كلمتين، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أما القانون الاقتصادي فقائم على قوله تبارك وتعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فتحدث عن دستور الاقتصاد ودستور التشريع في قوله تبارك وتعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا جزء آية. القرآن الكريم يأتي بكليات، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور. إذن القرآن الكريم لو أردنا أن نقف على أسرار القرآن الكريم وقواعده الكلية المعنية بقواعد التحضر وبقواعد العمران وبقواعد الاجتماع، فإنها بحار متلاطمة الأمواج لا تنتهي. ويتعجب منها الخريط العالم الواعي. وهذا الكلام نقوله بإيمان ونقوله بتصديق، لأن الآيات التي تحدثت عن التشريع والتي قال عنها علماء الملة إنها تتحدث عن آيات الأحكام لا تتجاوز 500 أو 600 آية، تشريع الصلاة والصلاة والطلاق والنكاح والبيوع طب بقية الآيات بتتحدث عن إيه؟ قواعد إقامة الأمة المجتمع، كيف يعيش الناس في هذه الدنيا. إذن القرآن لا يتحدث عن الحلال والحرام والأوامر والنواهي التكليفية كما يظن البعض، لا، هذه الآيات التي تحدثت عن الصلاة، ولذلك تجد الصلاة لا توجد آية في سورة في القرآن اسمها سورة الصلاة، ومع ذلك أكثر الأحاديث الموجودة في كتب الأحكام تتحدث عن الطهارة وعن الصلاة، أعظم عبادة بعد توحيد الله تبارك وتعالى، الصيام، الزكاة، كتب التشريع القائمة على قول الرسول عليه الصلاة والسلام، أقوال الرسول وأفعاله وتقريراته وأقوال الصحابة وآثار الصحابة في المصنفين وغيرهما، تجد أن هذه الأحاديث الكثيرة تفصل مجملا موجودا في القرآن الكريم أقيموا الصلاة، ثم أحكام الزكاة، ثم أحكام الصيام، ثم أحكام الحج، اجمع هذه الآيات تجدها تجمع في صفحة، لكن السنة المبينة أوضحت وبقي القرآن الكريم، والسنة كلها تجمع تحت قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وبقي القرآن. إذن قواعد كلية، إذا استطعنا أن نجنب آيات الأحكام التي يعنى بتفسيرها وبالكلام فيها أئمة تفسير آيات الأحكام، فهي آيات معدودة، لكن بقية 6000 وتزيد على 6000 آية بتتحدث عن ماذا؟ ولذلك قواعد العمران، قواعد التحضر، قواعد الأمم، بناء الفرد، بناء الأسرة، بناء المجتمع، بناء الدولة، بناء الجيوش، بناء الحكومات، كل هذا كيف يعمل العالم، كيف يبحث. ولذلك قلنا لم يحد القرآن حدودا للتفكير في عالم الشهادة، عالم الغيب جعل لك حدودا، لأنك لا تستطيع بعقلك، لأنك ستقيس الغائب على الشاهد، فإذا كان للغائب ليس للغائب مثيل في عالم الشهادة، فإذا هنا سيطير العقل في غير مطاره، إذا هنا ستجعل العقل الذي هو منحة ربانية ومنة من رحمات الله عز وجل عليكم من كرمه وتفضله، هذا العقل تجعلونه يكل، يصب بكلل وبتعب، لأنك ستجعله يعمل في غير اختصاصه، فإذا جاء ليعمل في اختصاصه وجدته قد ترهل وضعف، فليحفظ عليك ربك سبحانه وتعالى عقلك، فيجعل العقل لا يفكر إلا فيما يدركه، أما الأشياء التي لن يدركها فقد قال لك لا تفكر فيها، لا تفكر في أشياء لن تستطيع أن تصل إليها. إذا كانت الجنة المخلوقة والنار المخلوقة والدار الآخرة المخلوقة فيها ما لا عين رأت، العين ما شافتش زيه عشان تمثل به، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، يعني مهما يخطر على بالكم، عارفين أفلام الخيال العلمي، اعملوا زي ما انتم عاوزين، لن تصلوا إلى شيء من حقيقة ما يحدث في الدار الآخرة، ودي مخلوقة، فكيف يستطيع الإنسان أن يعرف كلها أسماء الله وصفات الله عز وجل، وذلك الكيف مجهول. فوفر رب العالمين عليكم طاقتكم، وفر عليكم مجهوداتكم حتى لا تضيعوا جهودكم. فلاسفة الميتافيزيقا الذين تحدثوا فيما وراء الغيب وتحدثوا عن عالم ما وراء الشهادة، هؤلاء ضربوا في عميات، ضيعوا عقول، كانت عقول جبارة، عقول عالية جدا، ولذلك أنت حينما تقرأ لفيثاغورس وغيره في علم الرياضة عقول خارقة، ولكنها ضيعت مجهوداتها وطاقاتها في ماذا؟ في أشياء لم تستطيع أن تصل إليها. رب العالمين جعل لك قواعد، كما قلت لك لم يحد للعقل حدودا في التفكير في عالم الشهادة، فكر، ابحث، جرب. ولذلك لما نظروا إلى المنطق القرآني، نظروا إلى منطق القرآن وإلى القواعد العقلية الموجودة في القرآن، أسقطوا منطق أرسطوطليس الذي كبل العالم قبل العالم لقرون عديدة. المنطق الارسطي، المنطق الصوري، هذا كبل الناس عن التفكير. ولذلك ما خرجت اوروبا الا حينما سقط المنطق الارسطي تحت الاقدام وقام على انقاض منطق العلوم، العلم التجريبي. انظر الى من قضى بنقد المنطق، علماء المسلمين، لشيخ الاسلام ابن تيمية رسالتان، الرد على المنطقيين ونقض المنطق، هدم لمنطق ارسطو. لماذا؟ لانه يكبل العقل، جعل هناك قواعد مخترعة تكبل عقول البشر. اوروبا ما استيقظت وما قامت من نومها ومن سباتها الا حينما هدمت منطق المنطق الصوري، ثم اقامت على انقاضه منطق العلوم، العلم التجريبي. انظروا الى هذه الامور. القرآن الكريم هو الذي ارشد الى هذه القواعد. وانظروا ما كتبه الامام ابن حزم، وانظروا الى ما كتبه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. اذا هنا حينما يقول رب العالمين سبحانه عن القرآن الكريم تبيانا لكل شيء، فهذه الكلمة كلمة حق، وبالحق انزلناه وبالحق نزل. ولا يعي حقيقة هذه الايات ومعنى هذه الايات الا من استطاع ان يخرج من اثر التقليد لكي يعي حقيقة الواقع الذي يحياه الناس في كل شيء. ولذلك وجدنا ان العلماء الذين قالوا عن قول الله تعالى تبيانا لكل شيء يخص ما هو كل ما هو دين فقط، نقول لهم لا، هي اعم مما تقصدون، ولكن ليس بعموم قضية الكوك تركوك، ولا بتشبيك الابر، ولا بما يفعله مثلا محي الدين ابن عربي وغيره المسمى بغير اسمي، الذين تحدثوا عن ان للقرآن ظاهر وباطن كالروافض وكالباطنية، الذين يقولون القرآن لظاهر اما الباطن فيعلمه الاولياء، هذا كذب وهذا دجل. نحن حينما نتحدث عن باطن القرآن، الباطن الذي يصل اليه اهل العلم بقواعد التفسير، ليس الباطن الذي يشار اليه فيما يسمى بالتفسير الاشاري، الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لا، الباطن المقصود بعلم الظاهر وعلم الباطن في القرآن، لا ننكر ان للقرآن باطن. ما هو الباطن؟ الفوائد، الفوائد التي يغوص المفسر التقي الذي اوتي بصيرة من قبل رب العالمين، كما قال علي بن ابي طالب: الا فهما يؤتاه الرجل في كتاب الله، الا فهما، هذا الفهم ينعم رب العالمين على بعض الناس، فتجد انت الآية بعد ان تقرأها لم يكن عقلك ليصل الى ما وصل اليه هذا الامام، فتقرأ لتقول سبحان الله، بعد ذلك تجد ان الآية تنطبق على هذا المستنبط منها المستخرج منها كانطباق القفاز على اليد، بعكس الكذب والدجل الذي يذكر ويقال عنه تفسير ايه؟ باطني. هذا التفسير الباطني ثم هو لا يجوز ان يتكلم فيه الا الذين ياخذون عن اللوح المحفوظ مباشره، وهذا كذب. اللوح المحفوظ لا يطلع عليه احد، والا فهو محفوظ عن من؟ بعض الناس كان عندنا حدوته كده في القرى وفي عند الناس طيبين، الناس الطيبين يقول لك فلان ده ابعد عنه، واحد اهبل يعني ولا حاجه، عبيط القريه ولا شيء، ابعد عنه، هذا الرجل مكشوف عنه الحجاب. سبحان الله، ان كان الحجاب يكشف للبله وللمجانين وللعط، فمحفوظ عن من؟ محفوظ عن مين بقى؟ عن الملائكة بس؟ اذا كان هذا اللوح محفوظ للهبل والمجانين مش محفوظ عنه، يقولك ده مكشوف عنه الحجاب، هذا كذب، فيش حد مكشوف عنه الحجاب، معاذ الله. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا، نكر في السياق النافي تفيد العموم، الا والاستثناء قاعدة معيار العموم، طالما استثنى يبقى المعنى ايه؟ عام. الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. اذا الرسول الذي يطلع على الغيب يكون آية من آيات الله، لكي يقول صدق عبدي، فى فيما يبلغ عني. وذلك تجدون المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. نعم لا يعلم الغيب بذات نفسه، ولكن قد يعلمه رب العالمين بعض الغيبيات، كما حدثنا بأشراط الساعة، وكما حدثنا بالفتن التي ستحدث، وكما حدثنا بكذا وكذا. كل ذلك من باب الآية البينة التي تصدق المصطفى عليه الصلاة والسلام. بعد أن قال سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أخ أرسل إلي سؤالا في الدرس الماضي وقال لي يستدلون بهذه الآية على إنكار السنة. أقول هذا من باب الدجل أيضا، لأننا قلنا القرآن لا يفسر إلا بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، بل أزيدكم لا يفسر إلا بأقوال الصحابة والتابعين، لأننا نؤمن وقد قررنا هذا في مقدمة التفسير وفي غيرها أن القرآن فسره الرسول صلى الله عليه وسلم كله. قد يقول قائل ولكن عدد الآيات التي تتحدث عن تفسير القرآن الصحيحة قليلة جدا. نقول أنسيتم أن التفسير سيكون بالقول وبالعوض وبالفعل وبالإيه؟ بالتقرير. أقر الصحابة وإقراره للصحابة الكرام تفسير تقريري، تفسير منه تقريري. ولذلك وجدنا الصحابة يتصدرون لتفسير كتاب الله تبارك وتعالى، ولذلك لا كان يتركهم النبي ما فهموا يتركهم على فهم ويقرهم، فكان هذا يعد تفسيرا. فإذا وقعوا في خطأ قال لا، ليس المعنى الذي تقصدون كما وقعوا في خطأ تفسير قوله تعالى إن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أخذوا بعربيتهم على أنه لفظ عام، الذين آمنوا ولم يلبسوا مش فعل مضارع منفي يحل إلى إيه؟ مصدر وزمن، المصدر نكرة في سياق النفي تمام أم لا؟ يبقى نكرة في سياق النفي، الفعل المضارع لم يلبسوا إيمانهم بظلم، نكرة في سياق النفي تفيد العموم. يبقى الظلم يشمل جميع أنواع الظلم، ظلم الإنسان فيما بينه وبين قضايا التوحيد اللي هو الشرك اللي هو أعلاه، ثم ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، ظلم الإنسان لنفسه وهكذا. فقالوا أيما لم يظلم نفسه؟ أخذوا على ظاهره، فأبان لهم صلى الله عليه وسلم عن كون هذا ليس من باب العام الباقي على عمومه، بل هو من باب العام المراد به الخصوص. هذا مفردة من مفردات الظلم هي أعلاها، ثم فسرها بقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. إذن هو يفسر بالقول وبالفعل كما علم الناس الصلاة والصيام والزكاة والحج والزواج مش كده، ثم بالتقرير ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فالذين يقولون إن هذه الآية تنكر وجود السنة كذبة، لقول الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه. يبقى مين اللي جمع القرآن؟ لما يقول لك مين اللي جمع القرآن قبل ما تقول أبو بكر الصديق أو عثمان قول إيه؟ رب العالمين اللي جمع القرآن، ربنا مش هو اللي قال إن علينا جمعه، الجمع على الله. إذا من الذي جعل جنوده في الأرض من صحب محمد صلى الله عليه وسلم يقومون بجمع القرآن؟ رب العالمين. رب العالمين هو الذي ها ألهم أبا بكر وعمر لكي يقوم بجمع وأعانهم على هذا، ثم عثمان. إن علينا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمع، ما تخافش مش هيضيع، أنا هجمعه، أنا مسؤول عن جمع القرآن مش هيضيع. ولذلك قال له إيه؟ سنقرئك ها فلا تنسى. فلا تنسى دي ناهية ولا نافية؟ نافية بدليل وجود الياء مش كده؟ فلا تنسى، فلا تنسى. يبقى هذا من باب أن الله عز وجل يضمن له بقاء الوحي، ضمان لبقاء الوحي. ما تخافش، خايف على ايه؟ سنقرئك فلا تنسى، مش هيتنسي. لم مش المقصود ان محمد لا ينسى، محمد من الممكن ان يقرا بعد ما يبلغ للامه ينسى، ولذلك كان يقرا في الصلاه فيخطئ احيانا ينسى فيفتح عليه، لكن طالما بلغ الامه هو بشر ينسى كما ننسى، لكن قبل ما يبلغ مفيش نقطة من فوق حرف تسقط. سنقرئك فلا تنسى. إذا الأمة مش هتنساك مجموعة. سنقرئك فلا تنسى. إن علينا جمعه وقرآنه. قرآنه يعني إيه؟ قراءته. قرآن بما وذلك يقول فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ده اسم مصدر اللي هو بمعنى القراءة، يعني كيفية القراءة على الله. فإذا قرأناه فاتبع حتى القراءة. ولذلك القرآن يقرأ بأسلوب مختلف عن النثر والشعر وعن كل أسلوب أساليب العرب. سنقرئك فلا تنسى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم للتراخي. لأن موضوع التفسير سيأخذ فترة زمنية. ثم إن علينا بيانه. إذن التبيين على الله والجمع على الله والقراءة على الله. ولذلك قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فتبيين المصطفى هذا من وعد الله. ثم إن علينا بيانه. فلا يبين القرآن من عند أنفسنا، لا يترك للصحفيين ولا للإعلاميين ولا لدعاة التفرنج ولا لهؤلاء أن يفسروا القرآن. تفسير القرآن موجود في القرآن، والقرآن يفسر بالقرآن وبالسنة المطهرة وبقول الأصحاب وبمجهودات علماء التفسير الذين تشربوا أصول التفسير وقواعده من هذه القواعد القرآنية النبوية الصحابية. واضح؟ نعم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. كانت هذه الآية توطئة لكي يؤخذ منها أمر بلاغي عجيب اسمه حسن التخلص. بعد أن كان يتحدث عن المشركين والكفار وأهل مكة، هذه الآية أصبحت معبرة للكلام عن القرآن الكريم. فحينما قال ونزلنا عليك الكتابة، وكان يقول في الأول ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ثم قال ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل. ولا يريد أن يبين لك القرآن الكريم تبيانه تمثل أو من تبيان القرآن ما تمثل في ماذا. قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان. يقول وانظروا إلى هذه الكليات، الكليات القرآنية بحاجة إلى دراسة وبحاجة إلى إلقاء دراسات وأضواء عليها، كليات القرآن. يقول ابن مسعود أجمع آية في القرآن الكريم جمعت الخير كله وجمعت الشر كله، ولعلماء البلاغة دراسات على هذه الآية. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. خلاص بهذه الجملة. وانظر إلى حسن التقسيم، وانظر إلى المقابلة. دراسات قامت بلاغية في علم البديع والمعاني والبيان في شأن أمثال هذه الآيات. وهذه يؤخذ منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أوتي جوامع الكلم. ما هو جوامع الكلم لا تظنوا أنها موجودة في سنته فقط صلى الله عليه وسلم، كما قام الإمام النووي رحمة الله عليه بجمع أحاديث فيما أوتيه صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم. بالفعل هو أوتي الجوامع على لسانه هو، لكن القرآن الكريم مليء بالجوامع. ولذلك قام العز بن عبد السلام بتأليف كتاب سماه الشجرة فيما قال عنه السبكي في طبقات الشافعية، كتاب اسمه الشجرة. قام بجمع كل الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية وجعلهما تحت هذه الآية أو الجملة دي. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، كل الأوامر، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. بس خلاص ربنا يأمر بإيه؟ بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. أجمع آية في القرآن جمعت الخير بحذافيره وجمعت الشر بحذافيره. أرأيتم ما معنى أن القرآن تبيان لكل شيء؟ قلت لكم قال عن دستور الأمة وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. خلصت. المال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فهنا وجاء هنا بإن التي تفيد التأكيد، ثم أسند الأمر إلى رب العالمين والاسم يذكر للتشريف، إن الله العظيم منزل القرآن خالق السماوات خالق الأرض خالق البشر سبحانه وتعالى. إن الله يأمر، ولم يقل أمر، يأمر، لأن أوامر رب العالمين متجددة، أوامره مستمرة، يتكلم سبحانه وتعالى بمشيئته، كلامه سبحانه وتعالى بمشيئته. أتؤمنون بهذا أم لا؟ نؤمن بهذا، لأن رب العالمين يتكلم إذا شاء أن يتكلم، إذا شاء أن يتكلم بالوحي. ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لأمر الله، أصوات هائلة من ضرب الأجنحة خضعانا لأمر الله، فيسمع أصوات كمر السلسلة على الصفوان، سلسلة حديد هائلة، أصوات رهيبة. حينما تضرب الملائكة بأجنحتها خضعانا لأمر الله، حتى إذا فسيخرون غشية، حتى إذا فيفزعون، حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني زال الفزع، قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فهو يتكلم بمشيئته سبحانه وتعالى. فهنا يقول إن الله يأمر وينهى، مقابلة أمر ونهي، يأمر وينهى، العظيم يأمر، ولا أمر كأمر الله ولا نهي كنهي الله. من يتساوى أمره مع أمر الله؟ لا أحد. وأمر الرسول من أمر الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا أمره من أمر الله ونهيه من نهي الله. إن الله يأمره أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. جاء في سبب نزول هذه الآية خبر عن عثمان بن مظعون رضي الله عنه، من أوائل من أسلم، ربما كان الثالث عشر الذي في ترتيب الذين أسلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وهو أسلم حياء من النبي عليه الصلاة والسلام، أسلم حياء من الرسول عليه الصلاة والسلام في الأول، ولكن يحكي قصة استقرار الإيمان في قلبه. يقول كما رأى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن العباس رضي الله عنه عن عثمان بن مظعون، وشيخنا الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند قال كان هذا المفروض أن يكون من مسند عثمان بن مظعون وليس من مسند ابن عباس، لأن ابن عباس ما أخذ عنه وإنما أخذ عن غيره، يقول هو ما حضر الواقعة، ثم يقول لصغر سنه، ثم يقول لم يأخذ عنه مباشرة، فإذا هو من مراسيل الصحابة، والصحابة أخذوهم بعضهم عن بعض لا شيء فيه، فالصحابة كلهم عدول. انظر إلى تحليل تحرير الأمور. ولكن الخبر من حديث شعر بن حوشب وفيه كلام، وبناء على ذلك ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وضعفه شعيب في تعليقه على المسند، أما الشيخ أحمد شاكر فقد صححه لأنه يصحح رواية شهر بن حوشب. ولذلك الخبر، أنا ذكرت لكم كلام أهل العلم في تصحيح أو تضعيف، هو رجال ثقات باستثناء شهر، والكلام فيه مشهور ومعروف، ولذلك جود إسناده الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، قال عنه إسناد حسن جيد كما في التفسير. عثمان بن مظعون يقول إنه كان قد أسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مر بالرسول صلى الله عليه وسلم وكان الرسول جالسا، فكشر له رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى ابتسم يعني حتى بدت نواجذه كشر، فقال ألا تجلس؟ فجلس، وأثناء الكلام بصر إذا بالرسول عليه الصلاة والسلام يصوب نظره إلى السماء، ثم انشغل انشغالا تاما عن عثمان ابن مظعون، فبدأ عثمان يراقبه وحكى تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة، ثم بعد ذلك سري عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا به يقول له قد نزلت علي الآن آية من كتاب الله، هي إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقرأها عليه. فقال عثمان بن مظعون رضي الله عنه فمن يومها استقر الإيمان في قلبي. ساعة أن سمع شاهد الموقف نزول الوحي على المصطفى عليه الصلاة والسلام ثم نزول الآية بدون أن يرى جبريل، ولكن حينما سمع الآية وهي تنزل لتوها لسه نازل عليه، حينما سمعها قال استقر الإيمان في قلبي من وقتها وازددت حبا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لما أخبره أبا طالب بهذه الآية قال للمشركين إن ابن أخي قد جاء بأوامر فيها خير عظيم وفيها نهي عن الشر ثم دعا الناس للإسلام، والغريب أنه لم يسلم. هو شيء عجيب، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وبناء على ذلك كان الناس ينظرون، حتى المشركين يقول بعضهم في كتب التفسير بالمأثور أن هذه الآية حينما قرأت على، عارفين القصة المشهورة عن الوليد بن المغيرة حينما قال عن القرآن إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، هذه المقولة ورد أنها قيلت حينما سمع هذه الآية، قرأ عليه عكرمة، عثمان بن مضعون قرأ على عكرمة ابن أبي جهل، وعكرمة قرأ على الوليد بن المغيرة، فلما سمعها الوليد بن المغيرة قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإن أصله لعذق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. وإذا قلت لكم قبل ذلك هذه المقولة أعظم مقولة قيلت في القرآن، لم يقل مثلها أحد من علماء من العلماء الذين كتبوا في الإعجاز. يقول هذا الرجل العربي بدربته وعلمه باللغة وبفطرته حينما وصف القرآن وصفه وصفا لا يستطيع أحد منا نحن أهل العجمة أن نصف القرآن الكريم به، ولكن كما نعلم الهداية من عند الله والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. فمن هنا تكلم العلماء عن سبب نزول الآية، وهي كما قلت لكم جمعت الخير بحذافيره والشر نهت عنه بحذافيره. إن الله يأمر بالعدل، ما هو العدل؟ هو القسط، هو الميزان، هو الإنصاف من النصفة، ولذلك يسمى إنصاف، لأن الحاكم القاضي يعني حينما يجلس في مجلس الحكم ليحكم بين الخصمين كأنه يعطي كل واحد منهما نصفه، يقبل على الاثنين معا لا يفضل واحدا على واحد، فإنصاف كأنه أنصف نفسه، قسم نفسه إلى نصفين فأعطى هذا نصفا وأعطى ذاك نصفا آخر. وحتى كلمة العدل جاءت من كون الميزان له ماذا؟ عدلان، عدل وعدل، عدلان، هذا يعادل ذاك. فالعدل أن تعطي كل ذي حق حقه، العدل أن تعطي كل ذي حق حقه، وهذه الكلمة تشمل كل شيء. ولذلك وجدنا الإمام عبد الله ابن العباس رضي الله عنهما يقول عن هذه الآية العدل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإحسان الفرائض. هذا الكلام جعل البعض يقول العدل هو لا إله إلا الله، العدل هو الإنصاف وهو القسط، لكن تفسير الصحابة لابد من أن يصبر غوره وينظر إلى دقة الكلام، طالما صح عن إمامك ابن عباس أوتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، هو من أهل التأويل في كتاب الله بنص دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فالعدل أن تضع الشيء، العدل عكس الظلم، الظلم أن تجعل الشيء، تضع الشيء في غير موضعه، صح؟ العدل أن تضع الشيء في موضعه. هذه الآيات تتحدث عن ماذا؟ عن مشركي مكة، لأنها سورة مكية، فتحدثت عن أناس يعترفون بأن الله هو الخالق وأنه الرازق وأنه المدبر، ومع ذلك وضعوا العبادة في غير موضعها، أعطوا العبادة لمن؟ للأوثان، ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. سبحان الله، نصيبا مما رزقهم الله، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. هل هذه قسمة عدل؟ أبدا. الله المعطي، الله المانع، الله الخالق، الله الرازق، الله المدبر. والأوثان والأصنام الرموز لمخلوقات هي والمرموز إليه مخلوقة مدبرة مدبرة، الله خلقها ورزقها، والله خلقكم وما تعملون. فإذا هنا رب العالمين سبحانه وتعالى يقول إن الله يأمر بالعدل. أول العدل أن تضع العبادة في موضعها، فأن تصرف العبادة للواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فكان لب العدل وأساس العدل هو أشهد أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله. أرأيتم إلى المرمى الذي يرمي إليه عبد الله بن العباس رضي الله عنه، وإن كان لم يفصل لأنه يعلم أنه كانوا يحدثون علماء. فإذا هنا قوله العدل شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا كلمة العدل إذا جئنا يبقى هنا فسرها بماذا؟ بأعظم المفردات، مفردات العدل، وهي العدل مع الله، أن تعدل، لأنك لو لم تعدل ستظلم، والظلم هو الإيه؟ الشرك، أن تضع العبادة في غير موضعها. فوضع العبادة في موضعها هو قمة العدل، تصرف العبادة لله سبحانه وتعالى، ثم أن تأتمر بما أمر وأن تنتهي عما نهى، لأنك عبد، والعبد مع سيدي إن لم ينفذ أوامره وينتهي عن نواهيه كان آبقا. فأنت لكي تكون عبدا غير آبق لابد أن تضع العبادة في موضعه. ولذلك تذكرون حديث أبي حديث الحارث الأشعري الذي جاء فيه كلمات قالها أو أمر بها رب العالمين يحيى بن زكريا عليه السلام أن يبلغ بها بني إسرائيل. فأول هذه أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك كمثل رجل له عبد، اشترى عبدا له، اشترى عبدا بخالص ماله من ذهب أو ورق يعني فضة، ثم قال هذا عملي، هذه داري، وهذه أرضي، وهذا مالي، فاعمل وأدي إلي. الدار داري، والمال مالي، والأرض أرضي، والزرع زرعي، والعبد اللي اشتريته بفلوسي وبقول له اعمل وأدي إلي، حقي ولا مش حقي؟ فكان هذا العمل هذا العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده. فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ من منكم يرضى أن يكون عبده الذي اشتراه بخالص ماله ليس معه فيه شريك وجعله يعمل في أرضه وداره فيعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ لا أحد يرضى بذلك. فهنا قال إن الله يأمر بالعدل، والعدل أن تصف الله بما وصف الله به نفسه، لأنك لو وصفته بما يدور في عقلك أنت هل عقلك يحيط علما بالله؟ أبدا. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى علمكم أسماءه، علمكم صفاته سبحانه وتعالى، فإذا تكلمتم فيها بغير حق كنتم قد عدلتم عن الصراط المستقيم، وقعتم في الظلم اللي هو الشرك في الأسماء والصفات، أو شرك العبادة، أو شرك الربوبية. وبناء على ذلك قمة العدل توحيد الله في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي ألوهيته. ثم من قمة العدل أن تعمل بأوامر سيدك وأن تنتهي عما نهاك سيدك عنه، فتعمل بالفرائض، إن الله يأمر بالعدل. ثم من العدل أن تعطي نفسك حقها كما قال رب العالمين ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولذلك جاء المصطفى عليه الصلاة والسلام أعظم مفسر القرآن الكريم وإمام أهل التفسير ليقول إن لبدنك عليك حق وإن لأهلك عليك حق وإن أخذ يعدد الذين لهم حقوق عليك ولربك عليك حق فأعطي كل ذي حق حق كل ذي حق تعطيه حق هذا هو العدل يبقى هنا هذا تعددت الوجهات وتعدد أصحاب الحقوق أول صاحب للحقوق من رب العالمين ثم للرسول عليه الصلاة والسلام حقوق فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا ولذلك قال عن الرسول لتعزروه وتوقروه تعزروا الرسول عليه الصلاة والسلام من التعزير تقفون بجواره ولا تنصرنه تشهد أنه رسول الله تتبعه يكون لك أسوة حسنة تحب له حقوق عليه إذا حقوقه معروفة ابحث عن حقوق المصطفى أدي حقوق المصطفى لتكون عادلا يبقى حقوق الله ثم حقوق الرسول عليه الصلاة والسلام ثم حقوق نفسك لنفسك عليك حقا حقوق متعددة اعدل مع نفسك اعدل مع أهلك أهل بيتك اعدل مع زوجك خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي النبي عليه الصلاة والسلام إذا اعدل مع أهلك إن كان لك زوجتان فاتق الله في كل منهما احيانا انسان يظلم هذه ويذهب الى هذه واحيانا يظلم الاثنين ويروح يقعد على القهوه ثم العدل مع الابناء اعدل مع ابنائك واتق الله في ابنائك بعض الناس يفضل الابناء الذكور على البنات ويظلم البنات مع ان البنت بنت بنتك ابنتك هي مالها هي اللي خلقت نفسها بنت ابدا بنت ولا بتكلمنا عن قصة البنات دي الفترة اللي فاتت ولا ايه في قول الله تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون واذا بشر احدهم بالانثى فاذا يفضل الابناء واحيانا يفضل ابنا على بقية الابناء اصل ده ابن الكبير وربما كان ده اخيب ولد عنده وتجده بيجامله مجاملات عجيبة وهو اينما توجهه لا ياتي بخير والاخر يكون ولد كويس وشاطر في الدراسه وهو مش حاطه في دماغه خالص اتق الله في ابنائك كلهم ابناء كل واحد من هؤلاء له حق عندك والا بقى في توزيع المواريث لذلك رب العالمين نزع الامر منهم نزعا المواريث لم يتركها للنبي عليه الصلاه والسلام يقوم بتفسيرها فسرها القران وهذا من أعظم معجزات القرآن الكريم آيات المواريث آيات عجيبة تقعد انت تدور وانت راجل بقى علم رياضة ومهندس وعامل حزبة وتتوه في توزيع الأنصبة والرسول أمي ومش هنقول أمي وفسرها لا ده المفروض عند الكفار هو اللي اخترعها ده لو هو اخترع آيات المواريث بس دي يبقى نبي لو لم يأتي إلا بآيات المواريث وصدقوني أنا أقول كلام رجل عايش آيات المواريث لو اللي عاش معانا في تفسير سورة النساء إحنا كنا بنحلل الآيات تحليل دقيق لو تتذكرون تحليل آيات المواريث يدل على أن هذا الكلام لا يتكلم به بشر صدقوني والله لا يتكلم به فضلا عن أن يكون رجل لا يعرف القراءة ولا الكتابة كان أميا ومع ذلك قانون المواريث يجعل كله في كم آية عدوهم كم آية ثلاث آيات آيتين في أول النساء والآية الأخيرة آية الكلالة مش كده ولا لأ بس إعجاز عجيب ده انت لما تيجي تحفظها بتتلخبط ويقعد الراجل يراجعها قبل ما يصلي ما حدش بيصلي لا في رمضان يا عم الشيخ ليه كده بس فاللي عاوز أقوله إعجاز عجيب هذه المواريث رب العالمين قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله خلاص وكان الله عليما حكيما فريضة من الله محدش يتكلم ولذلك لسر عجيب قال للذكر مثل إيه ما قالش نصيب، حظ، لان المواريث دي حظ حظ. ولذلك ممكن تبقى انت حاطط فخ انا هورث فجاه اهو الوليه حامل وده بيتولد، راح اخواته كلهم راحوا مركونين، ده انا كنت مستني بقى بره، حظ مش كده ولا ايه؟ جابت له ولد، الموضوع اتحل. ولذلك المواريث لو اتحط العالم كله عشان يحاول انه يجيب قانون يرضي كل الاطراف انسى. ولذلك اللي بيقسم المواريث اللي خلق وقسم الارزاق، اللي يقسم المواريث مين؟ من قسم الارزاق. لانه ولذلك الحظ مثل، ولم يقل هذا، ولكن لما مثل حظ الانس، حظ مساله يا حظي، واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا انت مطالب بان تعدل مع الابناء، تعدل مع الابوين. تخيل بقى لما يكون ابوك في اشكال بينه وبين امك، وده بيأمرك وده بيأمرك عكس الاخر، وقعت في مأزق. لو عندك تقوى ربنا خرجك، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، مشكله. طب تعمل ايه ساعتها عشان ترضي؟ ما انت مطالب بان تبر الوالدين. اذا العدل ان تضع الحق في نصابه، هذا هو العدل. العدل مع ولي امر البلاد، تعدل معه. طب والعدل منه معانا، ودي طبعا صعبه، من يحقق العدل مع الرعيه. ولذلك لما كان هذا من اصعب الامور، من اصعب الامور، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعه يظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظله. واول واحد مين؟ امام عادل. لان هذا ولا الكبريت الاحمر من الندور بمكان، شيء نادر، امام، رئيس دوله يعدل، هذا صعب جدا، صعب جدا. ولذلك تجد نماذج قليله في تاريخ البشريه تشرئب اليها الاعناق، حينما يقولون عدل عمر بن الخطاب ثم عمر بن عبد العزيز. طبعا عمر بن عبد العزيز هذا الكلام في ظلم للخلفاء الاربعه، لان انت لما تقول عدل عمر، لا، ابو بكر يفوقه، بس عمر تجلت له قضايا في العدل ذكرت مشهورة. لكن ابو بكر كانت فترته قليلة، وكان هذا امر مقصود، يعني هذا امر رب العالمين اراده سبحانه وتعالى، اراد ان ابا بكر يأتي بعد محمد صلى الله عليه وسلم لكي يوحد الامة بعد ان تفرقت، لان بعد موتي الردة حدثت، لم يكن لها ولا عمر، ملهاش الا واحد بس، رب العالمين سبحانه وتعالى شاء ان يجعله في هذه المكانة، صديق الامة، الصديق هو اللي يجمع الامة تمشي. حروب الردة لو اجتمعوا علينا صباح نهار لم نلتقي في مسائي، فيقف الصديق اللي هو هادي عند اسيف، تنظرون اليه كده في السيرة وانتم بتقرأوا، ده راجل طيب، هذا لم يكن في شدة عمر، ومع ذلك يقف موقفا لا يقدر عليه ولا يستطيع سواه ليجمع الأمة مرة ثانية. لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه للرسول صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. شدة عجيبة، الشدة دي كان المنتظر ان يكون مع مين؟ مع عمر. لا، هذه كانت مصطفى لصديق الأمة ليجمع الأمة مرة أخرى، لدرجة أنه قد أخرج جيش أنفذ جيش أسامة، وقال: ما كان لي أن أحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الاتباع، وشوف الصديقية، واثق في وعد الله، ويخرج الجيش، وبعد ذلك يحارب بمن بقي كل المرتدين، ولم يكن قد بقي على الاسلام غير اهل مكة والمدينة، اهل الحرمين، ويقاتل بمن معه بقية العرب. انظر الى القوة في الحق والى الصديقية، مع ان عمر كان له رأي اخر مع شدة عمر، لكن بعد ذلك يموت بعد ان جمع الامة، ليأتي العبقري الذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلم ارى عبقريا يفري فريا. فإذا بعمر تخرج الأسود من جزيرة العرب لتفتح الدنيا ولتقوض الإمبراطوريتان معا، الفارسية والرومانية على يد عمر بن الخطاب. ثم يأتي عثمان، أعدى الحكام شهدتهم الأرض أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. لا يتطاول المخلوق بعد الأنبياء لكي يصل إلى قامة هؤلاء الأكابر العظماء. اعرفوا لهم قدرهم، احفظوا لهم حقهم. ثم يأتي بعد ذلك معاوية فيجتمع الناس عليه، ويقول بعض العلماء الأكابر حينما يقال إن عمر بن عبد العزيز عدله عدل عظيم، يقول لأنكم لم تشاهدوا عدل معاوية. انظر إلى الكلام، لأن معاوية صدر إلينا على أنه كان محاربا لعلي بن أبي طالب ولأنه لا، صحابي جليل اعرفوا لخال المؤمنين قدره. بيقولوا عن عمر بن عبد العزيز ده عادل. قالوا أمه لو شفتوا عدل معاوية كنت قلتم ايه؟ طبعا ما بيتكلمش عن الأربعة السابقين، لأن المتكلم يقصد ماذا؟ يقصد أنهم يظنون أن عمر بن عبد العزيز أصبح الخليفة الراشد الخامس، كما يقال لك الخليفة الخامس الراشد. هذا كذب، لا يقال هكذا. الخلفاء الراشدون الخلافة 30 كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، خلافة الراشدة، خلافة على منهاج النبوة. وأعظم ملك في تاريخ الأمة، أعظم ملك في تاريخ الأمة مين؟ معاوية بن أبي سفيان، في العدل وفي إقامة الحق. لكن عمر بن عبد العزيز أفضل بني أمية بعد معاوية، أفضل بني أمية بعد معاوية بن أبي سفيان. غبار استنشقه معاوية في وجود الرسول عليه الصلاة والسلام خير من أيام عمر بن عبد العزيز. ليس تقليلا من شأن عمر، عمر بن عبد العزيز قمة من القمم الشوامخ، لكن القصد كان من رفعه إلى هذا المستوى عظيم، ولكن كان القصد ضرب معاوية. فنحن نريد أن نحط الحق وأن نضع كل رجل في مكانه الطبيعي. معاوية ظلم في التاريخ ظلما عجيبا، فلا بد لإخواننا من أن يضعوا كل واحد في مكانته ومرتبته الطبيعية. إن الله يأمر بالعدل، العدل في التوحيد، العدل في الإيمان، العدل في كذا، العدل في كذا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال ابن عباس الإحسان الفرائض، واستدرك عليه في هذا الأمر. وابن عباس كما قلنا يفسر المسألة بماذا؟ بأحد المفردات. ولذلك قلنا تفسير السلف الصالح من باب اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد. ولذلك وجدنا سفيان يقول إن العدل هو استواء السريرة مع العلانية، علانيتك وسريرتك يكونان متساويان، السريرة السرش مع العلانية. والإحسان أن تكون سريرتك أفضل من علانيتك، السريرة أفضل، تريد أن تكون لكن الذي يظهر منك شيء والذي بداخلك أعظم منه بكثير. والفحشاء والمنكر أن تكون العلانية أعظم من السريرة، سلمنا الله وإياكم. الإنسان أعماله الخارجية أعمال جميلة جدا، ولكن القلب والعياذ بالله مليء بأمراض القلب والنفوس، سلمنا الله، ورياء وعجب ومصائب، سلمنا الله وإياكم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. كلمة الإحسان، الإحسان جاءت في اللغة العربية معدّى بنفسها ومعدّى بحرف الجر إلى. تقول أحسنت العمل، فعل وفاعل مفعول، وتقول أحسنت إلى الناس. فهنا عديت نصبت مفعولا به بنفسها، أحسنت العمل، أحسنت إلى، كما جاء وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، إذ أخرجني من السجن يوسف عليه السلام، وقد أحسن بي إذ وتعد هنا بي وعديت بي إلى أحسن إلى تعد بحرف الجر تعد بحرف الجر وتعد بنفسها فيقال أحسنت العمل. وجاء في وقولك حينما تقول أحسنت العمل هذا من باب حسن الشيء ولكن حدثت فيه تعدية بالهمزة حسن الشيء فتقول ايه احسنته واضح حسن الشيء فعل وفاعل فلما تدخل همزة التعدية تقول ايه تجعل الفاعل مفعولا فتقول احسنته واضح. ثم جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الاحسان فقال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما فسر الاسلام والايمان والاحسان فقال الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هل الرسول هنا حينما قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فسر الإحسان هنا بالتفسير الأول أم الثاني؟ الإحسان إلى ولا ها ولا الإحسان المتعدي أحسنته هو بالمعنى الأول وليس بمعنى الإحسان إلى. فإن المقصود أنك حينما تتعبد لله فإنك تحسن العمل وتتقن العمل فتعبد ربك عن مشاهدة وعن مراقبة واضح. ثم جعله منقسما الإحسان إلى درجتين أو إلى نوعين فقال أن تعبد الله كأنك تراه في العبادة كأنك ترى الله فتسعى جاهدا بإيمانك بأسماء الله الحسنى وصفات الله العليا كأنك تراه كأنه أمامك ثم نزل بك درجة إن لم تستطع تحقيق ذلك فقال فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثانية أنك إن لم تستطع أن تعبده كأنك تشاهده كأنك تراه فاعبده وضع في اعتبارك أنه هو الذي يراك كأن رقيبا منك يرعى خواطري وآخر يرعى ناظري ولساني مش كده؟ يبقى معنى ذلك أنك حين العبادة وفي كل التصرفات تحس بأن هناك رقابة من الله عز وجل عليك. من منا يعبد الله عز وجل في كل لحظة؟ يعني ممكن من الممكن أن تتدبر هذا الأمر وأن تتذكر في لحظة من اللحظات في موقف من المواقف لكن بقية العبادات يكون هذا الأمر منسيا. المطلوب منك أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا مرتبة الإحسان. بعض العلماء قال الإحسان المقصود هنا الأمور المندوب إليها لأن الإحسان القرآن الكريم بيّن لنا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هؤلاء الثلاثة من أهل الجنة ولا من أهل النار؟ من أهل الجنة الثلاثة ما فهمش أصحاب الشمال لأن فمنهم ظالم لنفسه. الظالم لنفسه هذا فسروه بمن؟ الذي قصر في بعض الواجبات وارتكب بعض المحرمات ثم لم يتب ولقي ربه سبحانه وتعالى على ذلك فهذا من أهل الإيه؟ المشيئة كما عند أهل السنة والجماعة ليس عند أهل المعتزلة في منزلة بين المنزلتين أو الخوارج الذين يكفرونه لكن أهل السنة يقولوا عن إيه؟ في مشيئة الله حتى لو دخل النار في الآخر يدخل إيه؟ الجنة. ولذلك قال ماذا؟ قول جنات عدن يدخلونها حتى قال بعض العلماء إن واو الجماعة هذه حق لا أن تكتب بماء العينين لأنها تتحدث عن دخول الثلاثة الفرق ثلاث فرق أو الثلاث طوائف. ولكن من رحمة الله أنه قدم من؟ الظالم لنفسه من باب تعجيل الخير فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. السابق بالخيرات هو الذي احنا فسرنا الظالم لنفسه أما المقتصد فهو الذي يأتي بالواجبات كاملة ويمتنع عن كل المحرمات، حتى ولو وقع في شيء يتوب إليه قبل أن يموت. السابق بالخيرات من؟ الذي أتى بالواجبات والمستحبات وانتهى عن المحرمات والمكروهات. هؤلاء هم السابقون السابقون، هؤلاء ولمن خاف مقام ربي جنتان، لكن المقتصدون ومن دونهما جنتان. واضح؟ وكذلك في سورة الواقعة. فإذا هنا أهل الإحسان هم الذين يأتون بالنوافل. ولذلك الزمخشري كان له قول طيب هنا في هذا المعنى، قال إن المحسنين أو الأمر بالإحسان، وأنا ربنا لماذا أمر بالإحسان؟ ليه أمر بالإحسان؟ مع إن الإحسان مندوب، فلماذا قال إن الله أمر بالعدل؟ خلاص ما العدل واجب والإحسان الفضل هذا مأمور به، لماذا أمر به؟ قال لأن الإنسان لا يستطيع إن أتى بالواجبات وانتهى عن المنهيات، هل يستطيع أن يظن نفسه أنه قد أتى بها على وجهها؟ أبدا. فإنه لما لم يأتي بها على وجهها، إن أتى بها على وجهها كان من أهل الجنة، ولكن لو لم يأتي بها على وجهها كان مقصرا. فأمر بالإحسان من أجل أن يتدارك النقص في العدل، فإن نقص في العدل وفي الفرائض جاء المندوب وجاء الفضل وجاء عمل الإحسان لكي يتدارك النقص. ثم استدل بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال للرجل عن الفرائض، فقال له الرجل: والله لا زدت على ذلك ولا نقصت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا؟ أفلح إن صدق. إن صدق، فعلق الفلاح على صدق الرجل، ولكن علقه بإن التي تفيد ماذا؟ الشك. أفلح إن، لكن لو قال إذا صدق كان هذا لأن الرجل سيفعل هذا بالفعل، لكن أفلح إن صدق هذه للشك، إن صح. ولذلك كان الإنسان منا مأمورا بماذا؟ كان الإنسان منا مأمورا بماذا؟ بأن يكثر من النوافل، لأن صلاة العشاء التي صليتها هل أتيت بها على وجهها؟ فلماذا تترك النوافل؟ هل صيام رمضان الذي صمته كان صياما على الوجه الذي يرضى الله عز وجل عنه ولذلك تأتي بالنوافل؟ صيام الستة من بعده وهكذا. الزكاة قد تكون مقصرا في أدائها فأتي بالصدقات وهكذا. فإذا هذا للتدارك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عملي، وإذا فسدت فسد سائر عملي. فإذا كانت الصلاة ناقصة قال رب العالمين تكرما منه وتفضلا وإحسانا، قال للملائكة: انظروا في نوافل عبدي، هل له من نوافل؟ يجعل النوافل يرقيها فيجعلها مكان الفرائض. فهذا استدلال من من؟ استدلال من من؟ من الزمخشري، وهو كلام له وجهة، لأن الله قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالعلماء الذين قالوا الإحسان فضل فكيف يؤمر به؟ فقالوا إن قوله يأمر هذا من باب المشترك، يأمر أمر إيجاب بالعدل ويأمر أمر ندب بالإحسان. لكن الإشكالية عندنا في قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان في كل شيء، وكلمة الكتب كتب لم تأتي في القرآن الكريم إلا في الفرائض اللازمة: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، كتب عليكم كذا. مادة الكتابة لا تأتي في القرآن الكريم بالنسبة للأوامر الشرعية إلا في الوجوب، أو تأتي في الأوامر القدرية المحسومة: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فإذا معنى ذلك أن مادة الكتابة إلزام، وذلك لما قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، يؤخذ من ذلك أن بضم ذلك إلى قوله إن الله يأمر، إذن الأمر أمر إيجاب. فنقول هنا هل الإحسان هنا من باب الندب؟ نقول كلمة الإحسان كلمة واسعة، فمن الإحسان ما هو واجب كالإحسان إلى الوالدين كما قال وبالوالدين إحسانا، هذا واجب أن فضل منك أنت لما تحسن إلى الوالدين، ده فضل ولا واجب؟ ده من أوجب الواجبات، ولذلك قال أن اشكر لي ولوالديك، ده أنت بتأدي شكر فسماه إحسانا. فإذا الإحسان منه ما هو واجب ومنه ما هو فضل، فلذلك قال إن الله يأمر بالإيه؟ بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فإذا مادة الإحسان هنا شاملة تشمل، قلنا الإحسان في العمل، فإذا كان الإحسان في العمل أن تحسن في العمل لكي تأتي بواجباته فهذا من الواجب، أن تحسن في العمل أن تأتي بمكملات من المستحبات هذا مندوب. إذن الإحسان فيه ينقسم إلى إحسان واجب وإحسان مندوب، والإحسان إلى الإحسان إلى الوالدين إحسان واجب، والإحسان إلى غير الوالدين إحسان مندوب. فإذا الإحسان فيه أو إحسان العمل أو الإحسان إلى كلاهما فيه ماذا؟ الوجوب والندب، واضح الكلام؟ فمن هنا قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان فشمل كل شيء، فالعدل الواجبات والإحسان النوافل والفضائل، وأضف إلى ذلك إتمام وإكمال، يعني اعدل بإحسان، واضح الكلام؟ يبقى الأمر بكل شيء ستؤمر في أن تعمل، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، يبقى تحسن إحسان العمل، ولذلك قال ليبلوكم أيكم أحسن عمل، تكررت 3 مرات في القرآن الكريم، خلقنا من أجل أن يبتلينا أينا أحسن عملا، في سورة هود وفي سورة الكهف وفي سورة الملك تبارك. فإذا هنا إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فلما يأتي ابن عباس ليقول الإحسان هو العبادات الفرائض ويستدرك عليه ابن عطية، نقول ابن عطية إيه؟ لا، ابن عباس له مرمى يرمي إليه، الموضوع أوسع من إن مثلا أن تقول العدل الفرائض والإحسان الفضائل، لا، انظر إلى قول ابن مسعود، هذه أجمع آية في القرآن الكريم للخير وللشر بحذافيرهما. فإذا لابد من إيه؟ من أن تمعن أو تنعم، على الأفضل أن تنعم النظر في دراسة العدل والإحسان. فلما كان العدل والإحسان قد اشتمل على كل شيء، فقد خص شيئا من ضمن هذه الأمور لكي يلقي عليه بالضوء، فجاء تخصيص بعد تعميم، فقال وإيتاء ذي القربى، أن تؤتي ذي القربى، أمرنا بأن نؤتي ذي القربى. لماذا دائما يأتي النص في القرآن الكريم على ذي القربى؟ لأنه بعد ذلك أنزل آية وقال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت في سورة البقرة، إن ترك خيرا الوصية، كتب الوصية كانت لازمة وكانت واجبة، ثم خصص بعضها ونسخ البعض الآخر، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، الوصية للوالدين منسوخة ولا مخصصة؟ منسوخة. لماذا؟ لأن الوالدين في جميع الأحوال ورثة، ولا وصية لوارث، الوصية للوالدين والأقربين، الأقربين ينقسمون إلى إيه؟ أقربين ورثة فهؤلاء لا وصية لهم، وأقربين غير ورثة بقيت لهم الوصية. فإذا هذه الآية ليست منسوخة كلها، وإن نسخ بعضها وخصص البعض الآخر، فقال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا حقا على المتقين. ثم نزلت بعد ذلك آيات المواريث، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث لما قال هذا. إذن لكن في الآيات المكية وإيتاء ذي القربى، وبقي إيتاء ذي القربى في الآيات المدنية بعد نزول آيات المواريث، لأن ذوي القربى في حاجة إليك لأنهم ليسوا كلهم ورثة. وإيتاء ذي القربى يبدأ بالأب والأم، أقرب الأقربين إليك أبوك وأمك، أقرب الأقربين، ثم الأبناء، ثم الإخوة، أبناء الإخوة، الأعمام، الأخوال، كل دول الأقربين من الأب والأقربين من الأم. ولذلك هؤلاء رحمك، وهؤلاء هم الذين حينما خلقت الرحم واشتق لها رب العالمين اسما من اسمه، وهذا الدليل على قدم وأزلية الأسماء، أن الأسماء ليست مشتقة من المادة، لا، اشتق للرحم من اسمه الرحمن، فقامت الرحم وقالت لرب العالمين هذا مقام العائز بك من القطيعة، قال أما ترضين أني من وصلك وصلت ومن قطعك قطعت. فإذا دائما يأتي الكلام عن إيه؟ يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. ولذلك لما جاء أحد الصحابة الكرام للنبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فجاء أحد الصحابة وكان عنده بستان اسمه بيرحاء، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام هذا أحب مالي إلي فأريد أن أخرجه لله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اجعله في من؟ في الأقربين، اجعله في الأقربين. إذا هذا أمر من أعظم ما يكون، لأن العرب في الجاهلية كانوا يتمدحون بإعطاء الأباعد، لأنك لو أعطيت الأقربين لن يمدحك أحد. لما تعطي أباك وأمك وخالتك وعمتك وجدك لن يعلم أحد بشيء على الإطلاق، محدش هيعرف، أنت بتدفع في داخل الأسرة. لكن لما تتجاوز وتقفز وتذهب لتعطي واحدا في قرية بعيدة، الناس تصفك لك وتمدح، ويبدأ الشعراء يكتبون في مدحك. ومن الممكن أن يكون هناك عندك أقربون ضائعون. الشريعة تريد أن تقيم التكافل الأسري أولا، وهذا أمر من أعظم ما يكون. ولذلك قام نظام العاقلة، تعرفون نظام العاقلة؟ يعني لو مثلا واحد قتل قتل خطأ، يقتل قتل خطأ، قتل الخطأ في دية، الدية على مين؟ على العاقلة مش عليا. واحد ساير بسيارة فضرب واحد مات، عليه دية المقتول، ضربوا خطأ، هو قتلوا قاصد مش مهم، في شخص منتج في المجتمع مات، أسرته هتضيع، لازم ياخد ديته. الدية بقى، طب أنا ما قتلتوش قاصد، يا عم ما احنا عارفين إنك مش قاصد، لكن الرجل اللي ضاع ده أولاده أسرته لازم ياخد ديته. طب أنا معيش، مفيش مشكلة، وانت مين قال ان الفلوس عليك؟ وما الفلوس على مين؟ على العاقلة، العيلة البعيدة المتجذرة. ولذلك هذه الأنظمة الأسرية تلاشت وبدأنا، لأن الأسرة كان مقصود انها تضرب، الغرب يريد ضرب الأسرة. ولذلك دايما المرأة الطفل الأسرة، الغرض ضرب هذه التكتلات اللي في حقد دفين على النظام الأسري. النظام الأسري موجود عندنا نحن، غير موجود في الغرب. الأسرة الإسلام بيجذر في هذا الأمر، يجذر تجذيرا. فمعنى ذلك عندي أسرة تقوم العاقلة، إذا مت هم الذين سيرثوني، إذا ضاع أبنائي هم الذين سيقومون بهم، وكل أسرة فيها الغني والفقير، فهذا الغني سيقوم بفقراء أسرتي، وهذا الفقير سيحمل أغنياء أسرتي، فيكون التكافل أسري. فإن لم نستطع أن نتكافل أسريا فكيف نتكافل اجتماعيا على مستوى المجتمع؟ إذا أنا دخلت على ابن عمي وابن خالتي وابن أخي، فكيف أسخو وأجود على ابن أخيك أنت؟ إلا إن كان من باب الرياء، واضح؟ ولذلك يبدأ الأمر إذا أردتم الإصلاح، إصلاح الأسرة الأول. وذلك الإسلام أمرك ببر أبيك وأمك، ولذلك الدرهم أو القرش أو الجنيه الذي تنفقه على الغريب صدقة، لكن على القريب صدقتان، صدقة وصلة رحم. انظر إلى الأجر الكبير المتضاعف. من اجل ان ينظر الناس، لان كل اسرة لو نظر كل اغنياء في كل اسرة فيها الغني والفقير، فيها القوي وفيها الضعيف، لو كل واحد نظر الى اقربائي والى فقراء اسرتي سيتضاءل الفقر والاسر المعوزة والمحتاجة، المعوزين سيقلون جدا. ولذلك في قضية الدية على العاقلة تجد الامر قسم عليك، هتدفع كام؟ 200,000 جنيه دية، لما تتقسم تبقى اسهم، لو اتقسمت على 200 واحد في الاسرة كل واحد هيدفع 1,000 جنيه. هيقول لك طب واحنا ذنبنا ايه؟ ما النهاردة عندي بكرة عندك، ما هو اللي حدث عندي النهاردة يحدث عندك انت بكرة انت كمان، ففي تكافل اسري، ويبقى اللي مات ما ضاعش، اللي مات ما ضاعش حقه، ويجري بقى في المحاكم ونشوف بعد كده ويقول لك تعويض وانت تهرب وتغير محل اقامتك، قصص وحواديت. الشرع تدفع، تدفع الدية العاقلة تتلم العملية، كل واحد دفع 1,000 جنيه خلصت القصة، والناس اتدفعت الدية وما ضاعتش الاسرة، اليتامى ما ضاعوش في المجتمع، ده نظام العاقلة. نفس الكلام هنا للفقير للمحتاج. ولذلك لو وجدت فقيرا في اسرتي انا سأعطيه او سيعطيه فلان من الاسرة، لو انت جئت تعطيه لماذا؟ هو يقع في دائرة اعطاء اخرى غير اللي عندك. ما بنقولش ان محدش يعطي الاسر الاخرى، لا معاذ الله، لم نقصد هذا، وانما نقصد انك تبدأ بالاقربين، لما الاقربين اللي عندك يكتفوا يبقى انقل صدقتك الى الاخرين. وذلك حتى في المسألة اسرة ثم تنتقل الى البعد الاوسع، ولذلك تؤخذ اما الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل معاذ بن جبل وابي موسى الاشعري وابا موسى الاشعري الى اليمن، لليمن قال لهم ايه؟ خذها، خذ الصدقة من اغنيائهم لترد على فقرائهم. يبقى اما يكون في كل اسرة الغني يعطي الفقير، وكل حي غني يعطي فقيره، وكل مدينة غني يعطي فقيرها، اذا. لكن احنا عندنا العملية مش كده، العملية انت بتاخد الصدقة من هنا توديها هناك، وتاخد الصدقة من هناك توديها في الحتة، هذا خطأ. الصواب ولذلك اعطي الاقارب. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، دائما القربى. المشكلة ان الاقربين كانوا منسيين في الجاهلية، فجاء الاسلام ليزيل كل هذه التصرفات الجاهلية، لانهم كانوا يعطون من اجل ماذا؟ الفخر. انا لو اديت قريبي عمر الناس ما هتعرف، انا لو اغنيت امي وابي واخواتي عمر الناس ما هتحس، الناس مش هتحس غير لما اروح ايه؟ خد يا عم شيك ب50,000 جنيه علشان مستشفى مش عارف كذا، يقول لك بسم الله ما شاء الله ويجي عندك ونشكر فضيلة مش عارف ايه. لكن لما يكون الامر اتدفع في وسط الاسرة ولا حد حس بيك من اساس، فالفخر راح. فمن هنا حرص القرآن الكريم على هذه الامور وكررها وذكر بها مرارا. وايتاء ذي القربى، ايتاءهم ماذا لم يقل، جعل الامر مبهما. لماذا؟ لماذا ابهم المعطى حتى يضع في حسبانك انك مهما اعطيت تحس انك مقصر، لانه لم يذكر لك الحد الاعلى، ما ذكرش الحد الاعلى فجعله مبهما. الابهام مقصود. نقول دائما الحذف في لغة العرب عند المبين اللي بيتكلم كلام فيه ابانة، الحذف احيانا يكون ايه؟ ابلغ من الذكر، من انك تذكر فيحذف. فالحذف مقصود هنا من اجل ماذا؟ مهما تعطي تحس انك مقصر، انا ما وصلتش، لان رب العالمين لم يجعل لك حدا. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينا عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، لان المجال يعني احنا خدنا وقت طويل النهاردة فسامحونا.